إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة، ويكون بمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع الخلق. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في صدرك، أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي قوله صلى الله عليه وسلم: البر، أي أعظم خصاله، أو البر كله. قال الطيبي: فسر البر في الحديث بمعان شتى، ففسره في موضع بالإيمان، وفي موضع بما يقربك إلى الله، وهنا بحسن الخلق. وفسر حسن الخلق باحتمال الأذى وقلة الغضب وبسط الوجه وطيب الكلام، وكلها متقاربة في المعنى. قلت: وهذا الحديث فرقان جعله الله في قلوب الصالحين في دينهم وفطرتهم، بهذا الفرقان يشعرك الله سبحانه وتعالى بالإثم والحرام فتتجنبه ابتداء، فيكفيك الله مغبة الآثام والمحارم. فالإثم ما حاك في صدرك وتردد وحدثك قلبك به ونبهك عليه حتى لا تقع فيه، فإن وقعت بعد التنبيه والتحذير فأنت رجل سوء خبيث. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإثم في مقابلة البر، فظاهر الحديث أن البر كل ما خالف الإثم، وكل ما خالف الإثم هو الدين كله وهو الدين الحق. فكان هذا الحديث من جوامع الكلم، جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرى الشريعة كلها. ومن ثم فحسن الخلق عروة وشعبة من شعب البر، الذي هو أي البر الدين كله. ومصداق ذلك هذه الآية الجامعة في المسألة، حيث قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه آية جمعت الديانة كلها بأركانها وعراها وشعبها تفسيرا للبر. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالبار يقابله الفاجر، والفجور منه المخرج، ومنه الصغير غير المخرج. فكل من خاض في الإثم فهو فاجر من الفجار على حسب إثمه وفجوره. ومن ثم فهذا يتطلب معرفة بنية الكلمتين. أما البر فقال ابن فارس في مقاييس اللغة: الباء والراء أربعة أصول. الأصل الأول الصدق، فقولهم صدق فلان وبر، وبرت يمينه صدقت، وأبرها أمضاها على الصدق. وتقول بر الله حجك وأبره، وحجة مبرورة أي قبلت قبول العمل. ومن ذلك قولهم يبر ربه أن يطيعه، وهو من الصدق. ومنه قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. وأما الفجور فقال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الفجر شق الشيء شقا واسعا، كفجر الإنسان السكر، يقال فجرته فانفجر وفجرته فتفجر. قال تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، وقال وفجرنا خلالهما نهرا، وقال تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ومنه قيل للصبح فجر لكونه فجر الليل وشقه بالنهار. والفجور شق ستر الديانة، الفجور شق ستر الديانة، يقال فجر فجورا فهو فاجر، وجمعه فجار وفجر. قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي يريد الحياة ليتعاطى الفجور فيها، وقيل ليذنب فيها، وقيل يذنب ويقول غدا أتوب ثم لا يفعل، فيكون ذلك فجورا لبذله عهدا وميثاقا على نفسه لا يفي به. وسمي الكذاب فاجرا لكون الكذب بعض الفجور. وقولهم ونخلع ونترك من يفجرك، أي من يكذبك. وقيل من يتباعد عنك، وأيام الفجار وقائع اشتدت بين العرب. قلت: فإذا كان ذلك كذلك، فالمراد بالبر كل عمل صالح من فرض وسنة ونفل وإحسان يبتغى به وجه الله تعالى، يتقرب به العباد إلى خالقهم رجاء فضله وإحسانه وجوده وكرمه ومنه ومغفرته وعفوه سبحانه العفو الغفور. ومن جملة البر بمعناه الشامل الوفاء، وهو من أجل أنواع البر والطاعة والقربة، فرضها ونفلها وواجبها ومندوبها. قال الأصفهاني في المفردات: الوافي الذي بلغ التمام، يقال درهم واف ووكيل واف، وأوفيت الكيل والوزن. قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم، ووفى بعهده يفي وفاء، وأوفى إذا تمم العهد ولم ينقص حفظه. واشتقاقه ضد الوفاء وهو الغدر يدل على ذلك، وهو الترك. قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى، وقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال يوفون بالنذر، وقال جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله، وقال وإبراهيم الذي وفى. وتوفيته عليه السلام أنه بذل المجهود في جميع ما طولب به، مما أشار إليه في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من بذل ماله في الإنفاق في طاعته، وبذل ولده الذي هو أعز من نفسه للقربان لله سبحانه وتعالى، وإلى ما نبه عليه بقوله وفى، أشار بقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وتوفيته الشيء بذله وافيا، واستيفاؤه تناوله وافيا. قال تعالى: ووفيت كل نفس ما كسبت، وقال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. وقال فوفاه حسابه. قلت وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذا أمر من الله تعالى بالوفاء بكل عقد بينك وبين غيرك مطلقا ما لم يشتمل العقد على تحليل ما حرم الله ورسوله أو تحريم ما أحل الله ورسوله. فإن كان العقد لا يخالف نصا ولا إجماعا فقد توجب الوفاء به، وعلى ذلك تمرر قولهم العقد شريعة المتعاقدين على هذه الوجهة وهذه النظرة. وكذلك كل شرط اشترطه المتعاقدان في العقد يتوجب الوفاء به. ولم يثبت حديث في النهي عن بيع وشرط أو بيع وشرطين، فكل الأدلة والنصوص على الوفاء بالعهود، والشروط عهود لا بد من الوفاء به. ومما فصل القول في ذلك وضعف الأحاديث التي نبهت ونهت عن بيع وشرط شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ويؤكد ذلك الحديث الذي حسنه الترمذي وشيخ الإسلام وإن تكلموا في سنده فمعناه صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. والمراد كل شرط نص الله ورسوله على تحريمه فهو باطل وغير معتبر، فما لم ينص على تحريمه فالأصل في المعاملات الحل والجواز، وليس المراد التنصيص على كل شرط في كتاب الله، لأن هذا أمر واسع، وقواعد التحليل والتحريم في كتاب الله قواعد كلية لا فرعية، كقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فأخذ من هذه الآية ومن أخواتها نص على تحريم كل ضرر وضرار، كما في نص الحديث لا ضرر ولا ضرار مهما كان نوعه. وكذلك قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهو نهي عن كل فساد وإفساد بشتى أنواعه وسبله وضروبه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه هي القواعد الكلية التي تستنبط من كتاب الله العزيز. قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. والعقود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف، قال ابن عباس يعني بالعهود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن، فلا تغدر ولا تنكث في ذلك. أقول فالبر والوفاء من صفات المؤمنين الذين خلقهم الله لعبادته، وعبادته البر كله، والوفاء جزء من البر كما قال تعالى ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ولما أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فقال وإبراهيم الذي وفى، فيا له من ثناء عظيم. فالعبودية من أجل ما يثنى به على العباد. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فلم يقل أسرى برسوله بل بعبده، فهذا ثناء عظيم. قال المفسرون قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى يعني قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه. قال ابن كثير قال سعيد بن جبير والثوري أي بلغ جميع ما أمر به. وقال ابن عباس وفى لله بالبلاء، وقال سعيد بن جبير أيضا وفى ما أمر به، وقال قتادة وفى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه، وهذا الذي اختاره ابن جرير وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الإمامة في الناس تكون بالصدق، تكون بحسن البلاغ والتبليغ، تكون بتقوى الله، تكون بالتجرد لله بعيدا عن الولد وعن الأهل وعن الصحبة، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، وبالصدق تنال الإمامة. شاء الناس أم أبوا وتحايلوا على أني يا أم الناس وهم ليسوا أهلا للإمامة، كانوا تحت نعال العوام، فقام بجميع الأوامر في جميع أحواله وأفعاله وأقواله. فقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أقول بقدر وفائك بقدر إيمانك، وبقدر برك بقدر عبادتك وطاعتك لله، فمدار هذا الدين على الوفاء بالعقود والعهود، والصدق مع الله، والصدق مع النفس، والصدق مع الناس. وأول العهود وأجلها وأعظمها عهد السمع والطاعة بينك وبين الله ورسوله. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي من ركن إلى هواه واختار لنفسه بعد أن اختار الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون، ينفي الإيمان عنهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى، قال الإمام أحمد: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. من يعصي الله ييسر الله له الردة فيموت على غير لا إله إلا الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلى أن قال، أي من العهود، عهدك مع أولادك مع زوجك في الإنفاق عليهم في كفايتهم في تعليمهم، أن تتقي الله فيهم ولا تبخسهم أشياءهم وحقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمسؤولية تحتاج إلى الوفاء، فكل مسؤول في منصب صغيرا كان هذا المنصب أو كبيرا فلا بد له من الوفاء بعهده في منصبه. والمعلم مسؤول وراع في مدرسته وهو مسؤول عن رعيته، ومسؤوليته تحتاج إلى وفاء. والشيخ والخطيب والإمام راع في مسجده وهو مسؤول عن رعيته، ومسؤوليته تحتاج إلى وفاء عظيم جليل. وأهل العلم رعاة في الأمة وهم مسؤولون عن رعيتهم، فعليهم البلاغ الذي مدح الله إبراهيم لأنه وفى به. وإبراهيم الذي وفى، فهل وفيتم البلاغ المبين؟ فيعلمون الناس الحلال والحرام والسنة والبدعة، لا التمييع، لا الكذب، لا النفاق، لا التحايل على الحرام، ولكن يعلموهم الحلال والسنة والفرقان بين الحلال والحرام والسنة والبدعة. وأهل البدعة وأهل السنة لا يقصرون في البلاغ والبيان، ومما قصر فيه جل من يتكلم في دين الله من أهل السنة في بلادنا، قصروا في حسن البلاغ والبيان وتمامه، لا سيما في الفرقان بين الحق والباطل والسنة والبدعة. وعلموا الأمة التمييع والفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، حتى دخلت بينهم المصالح الدنيوية والمصالح الشخصية ومراعاة الصحبة على حساب الدين والأمانة، وزاد الفساد فسادا والخلل انشقاقا، حتى اتهم من يصدع بالحق ويتحمل نصبه وهمه بأنه حدادي أو يتكلم في أهل السنة. أين السنة التي أنتم من أهلها؟ والحق في هذا السياق أن يتقي المقصر ربه في تقصيره المخزي في البيان، أن يخرج من أثنى على أهل الأهواء والسقوط وطعن في أهل السنة فيستغفر ربه ويتوب إليه قبل أن يتوفاه الله، قبل أن يوفي ما عليه من البلاغ والبيان. قال تعالى: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال: إنما عليك البلاغ. وليعلم أن التكلم في الرجال بالحق والدليل والبرهان من أوفى الوفاء بالعهود، وأفضل ما يتقرب به إلى الله، ومن أجل الأعمال الصالحة، وبه تحفظ الديانة، ويفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والأهواء. لك الله يا أمة محمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فهذا ما رصع به الإمام ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، رصع هذا الكتاب الجليل بهذا الأثر العظيم عن أسد السنة ابن موسى. هذه هي الأسدية، فاعلموها، فإنها لا تطلق على أي أحد. عن أسد السنة ابن موسى أنه أرسل رسالة إلى أسد بن الفرات، أسدان من أسود هذه الأمة. لماذا وصفهم الناس بهذا؟ فقال له: اعلم أي أخي، إنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك، مما أظهرت من السنة، وعيبك لأهل البدعة، مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وطعنك فيهم، فقمعهم الله بك وشد ظهر أهل السنة بك وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر أي أخي بثواب ذلك، واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله، وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حادث، أي توفاك الله، فيكونون أئمة من بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الجائر، فتكون خلفا عن نبيك، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازداد اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالستهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. من يردد هذا الأثر الجليل؟ كم سمعتموه في حياتكم؟ مرة، مرتين، ثلاث مرات مني. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قلت فهذه منزلة من يبين حال أهل البدع ويظهر أمرهم. وهناك من هم أشد خطرا على الدين من أهل الأهواء والبدع، وهم من يجالسوهم ولهم صحبة معهم وكانوا في أحضانهم ولهم حلقات معهم مذاعة بالصوت والصورة، ثم يخالطوا أهل السنة ليلبسوا عليهم دينهم وهم ليسوا منهم ويستترون وراءهم. فليس الخطر اليوم من الإخوان المجرمين الجماعة الإرهابية، بل ممن له علاقة خفية بهم يعلمهم الفقيه ويراها، يراها البصير. فهؤلاء تجار الديانة كما وصفوا أنفسهم، وبهم تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فاحذروهم ووفوا ما عليكم من الأمانة ودعوها فإنها مأمورة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وننفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا منقادين لكتاب الله وسنة نبيه إلى أن يتوفانا سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.